القلب يا الله هدمه الحنين، والعين فجر دمعها شوك السنين. القلب يا الله هدمه الحنين، والعين فجر دمعها شوك السنين. يا ربنا يا ربنا يا ربنا، أنت القوي وأنت رب العالمين، فاكتب لجبهتنا السجود لدى الرحاب الطاهرة، أرض القلوب العامرة مسرى النبي محمد، مهد المسيح وأمه والذكريات العاطرة. واكتب لنا يا ربنا في يومها نصرا مبينا، لنقول في كل الدنا ما عدت يا أقصى سجينا. في القلب دمعتان حرتان تسألان عن مسجد أسير، في القلب دمعتان حرتان تسألان عن مسجد أسير، والعين ترقب السماء تسأل الصباح والمساء، والعين ترقب السماء والمساء عن موعد نفير عن موعد نفير. يا قدس يا مدينة السلام، يا حبيبة المسيح والبتول والرسول، سيد الأنام سيد الأنام. يا قدس يا مدينة السلام، يا حبيبة المسيح والبتول والرسول، سيد الأنام سيد الأنام. للصخر في ربوعكم كلام أشهى لدى أسماعنا من العسل، والطفل في ربوعكم هو يا قدس.